بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. هذه خطوة وزارية توصلنا بها من مندوبية الأوقاف، موضوعها استنكار الاعتداء على الأبرياء أينما كان، أينما كان الاعتداء. الحمد لله خالق البرايا ومانح العطايا، المكرم لبني الإنسان، المحرم لكل جور وظلم وطغيان. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله المطهرين وصحابته أئمة الهدى والدين وعلى تابعيهم ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من خصائص هذه الأمة المحمدية المنتسبة لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن جعل الله قلوب أفرادها على قلب رجل واحد، يفرح المؤمن لفرح أخيه ويحزن لحزنه، ويهتم لأمره ويتأذى لإذايته، لما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم وغيره. عباد الله، لقد بلغ الحال بالأمة الإسلامية من التصدع والضياع ما جعل طغمة من الفاسدين المفسدين يستبيحون دماء أبريائها ويستهدفون ضعافها ونساءها وأطفالها. وقد وقع من ذلك في بلاد باكستان، كما وقع ويقع في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، من فظائع الإجرام التي تتفطر لها القلوب حسرة وكمدا، وتستفضعها الطبائع السوية الكريمة والقلوب الطيبة والعقول السليمة، ما كان من إزهاق أرواح تلاميذ وطلبة أبرياء يلتمسون المعرفة في مدرسة يفترض أن تحترم وتصان وتعظم بقدر ما عظم الله تعالى به العلم وطلبه وحض عليه وندب إليه. وإن كرماء هذه الأمة رجالها ونساءها لا يمكن أن يظلوا صامتين متفرجين على هذه المناكر العظيمة والمجازر الأليمة التي تقع في بلاد المسلمين، وباكستان منها وليست منا ببعيد، ولا غيرها من بلاد الإسلام، لأن لحمة الأمة واحدة وعناية أفرادها بشأن الآخرين واجبة. وقد كان المغاربة وهم تحت وطأة الحماية الأجنبية يتابعون أخبار الأمة الإسلامية وهي تتضامن معهم في مطلبهم العادل بالاستقلال. فالبلاد الإسلامية من إفريقيا إلى آسيا بلاد متباعدة جغرافيا لكنها قريبة وجدانيا، فلا يستغرب أن تتردد بين أطرافها دعوات التضامن، بل المستغرب والمستنكر هو أن نتفرج على ما يقع باسم الإسلام، باسم دين المرحمة والحرمات، الدين الذي يحترم ويحمي الحياة لأنها عطاء الخالق، فكيف يجرؤ فيه شخص على أن يقتل بريئا لا ذنب له، الدين الذي قضى على الثأر والعصبية، الدين الذي من أحكامه ألا تزر وازرة وزر أخرى، الدين الذي يدعونا أن نكون بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس. وها هي الأمم الأخرى تنظر إلينا، ومن بيننا من يرتكب الإجرام الحرام باسم الدين ويستبيح حرمات رب العالمين باسم الدين. عباد الله، إن الدفاع عن هذا الدين الإسلامي السمح الحنيف لمن مناطات ما قلدنا الله تعالى إياه من التكليف، فلا يمكن السماح لمن يفسد صورته ويشوه سمعته ويزيف حقائقه بأن يعيث فيه فسادا ويخرب بادعائه بلادا ويؤذي عبادا. فالدين الإسلامي من العدوان ومن سفك الدماء براء، أي الدين الإسلامي براء من العدوان ومن سفك الدماء، لأن الأصل في الدماء والأرواح العصمة، فلا يحل انتهاكها في شرع الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإن الإنسان لا يقضي العجب من أناس يزعمون القيام باسم دين الإسلام وهم يقوضون بأفعالهم أركانه ويهدمون بنيانه ويخربون دياره ويقتلون أهله أهل الإسلام يعني. فبأي ذنب قتل التلاميذ والطلبة في المدرسة المذكورة في باكستان؟ وحكم الله تعالى في كتابه ألا تزر وازرة وزر أخرى، وبأي وجه من المنطق تدعي شرذمة من المنتسبين إلى الدين أن الحق لا ينال إلا بالعنف والإجرام؟ والأمم الأخرى تضرب لنا مثلا في النضال السلمي والصمود والاحتكام إلى اللاعنف لليل جميع الحقوق. إن الواجب علينا معاشر المسلمين أن نرجع إلى الينابيع الصافية لديننا، ونمحص الحق فنلزمه، ونبين الباطل فندمغه، وأن نحرص على إعطاء النموذج من أنفسنا لصورة الإسلام الساطعة النقية ومحجته الوضاءة التي ليلها كنهارها. لا تتقاذفنا الأهواء ولا تلتبس علينا الشبهات رافعين أصواتنا باستنكار ما يقترف باسم هذا الدين الحنيف، رافضين كل أشكال العنف والعدوان، سالكين مسلك البر والإحسان الذي هو منهج دين الإسلام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث النبي الكريم، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن مما يجب أن يتخذه المسلم سلاحا يثمر في حياته نجاحا أن يتعلم حقيقة دينه ويتفقه في مقاصده ومرامه، حتى يتشبع بروح الإسلام وسيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ويعرف مراد ربه منه في هذه الدار الدنيا التي هي دار اختبار واعتبار. فإذا وقر ذلك في نفسه علمه وبثه في غيره، ولا سيما من كان مسؤولا عنهم من أبناء ومن في حكمهم. إن الوقوف على حقائق الدين علما وفهما وذوقا من أوجب الواجبات على المؤمنين، وبذلك يتصل العبد بمولاه ويستمد منه سبل نجاح أمره في دنياه وأخراه. وإن من أوجب الواجبات أن نعمل ما في وسعنا لإصلاح أنفسنا وأهلنا وأبنائنا، وإرشاد وتوعية أبناء أمتنا، وأن نفتح أعيننا على بلدنا، ونظل يقظين واعين حتى لا يتسرب إلينا تلبيس الشيطان الذي يقضي بالدين مآربه في بلدان أخرى. ومن باب الشكر أن نعرف لولي أمرنا بإمارة المؤمنين جديته وعمله ليل نهار من أجل حماية الدين وأمن المواطنين، بما حث عليه نبي الهدى والرحمة والعطف والإحسان صلى الله عليه وسلم، ودعا العلماء إلى إرشاد الناس إلى الاستمساك بالدين والتخلق بأخلاقه ونصر المظلومين والحذر من تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين واتباع المضلين وتقليد المفسدين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والوفاء وحبك وحب دينك وحب نبيك، وتقبل منا واشفنا وعافنا واعف عنا والطف بنا وصرف أعمارنا في طاعتك. اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك وآخرهم بعثة نبينا المصطفى محمد بن عبد الله، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة ذوي القدر العلي والشرف الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم يا مجيب الدعاء ويا محقق الرجاء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظت به الذكر الحكيم حفظا شاملا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وفي غدوه ورواحه وحله وترحاله. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بصينوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشد، واحفظه في سائر أسرته الكريمة، وأغدق اللهم شآبيب المغفرة والرضوان والرحمة والغفران على الملكين الجليلين مولانا محمدٍ الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيِّب ثراهما وأكرِم مثواهما واجعلهما في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر. اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًّا سخاءً رأخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأعلِ بفضلك كلمتي الحق والدين، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.